بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيه إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى في هداية البعض وإرادته في إضلال البعض. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسعه حتى يقبل هذا الدين ويحبه وينشرح له. ومن يريد أن يضله، وهذا عدل منه عز وجل، وهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يجعل صدره ضيقا حرجا كالشجرة التي يحبها شجر وشوك لا يمكن الوصول إليها تسمى حرجة، فيجعل صدره ضيقا حرجا لا يوصل إليه، لا يصل إليه الإيمان والإسلام، لا يصل إلى قلبه. ومثل آخر: كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الصعود في السماء، فهو يكلف ما لا يقدر عليه مع سلامة الحواس بالنسبة إلى التكليف بالإيمان. قال عز وجل: كذلك يجعل الله الرجس يخلقه في قلوبهم، يجعله عليهم. بماذا؟ بأنهم لا يؤمنون، على الذين لا يؤمنون. هذا بيان أن الطبع والغل والختم وجعل الرجس إنما يكون بعد الإعراض عن الحق أول مرة، كما قال عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فنذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية بنفس معناها: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن لم يؤمن جعل الله الرجس على قلبه. الخطر العظيم على الإنسان أن يؤثر الباطل على الحق، لا يدري ما يفعل الله عز وجل به من عدله، لو عمله بعدله في هذا الموقف لهلك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. وبعض الذين لا يؤمنون هداهم الله عز وجل، وهذا من فضله، وأما الأخرى فمن عدله، وهو أعلم بمواضع فضله ومواضع عدله. ولا يقال لماذا لم يسوي بينهما، لم يظلم الذين جعل الرجس عليهم، تفضل على الذين من عليهم بالهداية. من المشركين من مات كافرا ولم يهتدي، ومنهم من ظل كأبي سفيان مثلا، كان هو وأبو جهل بمنزلة قليلة في حرب الإسلام، ومات أبو جهل بغدر كافرة، وعاش أبو سفيان إلى أن أسلم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فلم يظلم أبو جهل، بل أبو جهل هو الظالم المجرم، وأبو سفيان أعطاه الله ما لم يعطي أبا جهل، وأبو سفيان من الله سبحانه وتعالى عليه ما لم يمن على أبي جهل، ولم يظلم أبا جهل. والذي يريد المساواة في ذلك كما ذكرنا يريد أمرا لا يحيط هو به علما، ولا يعرف أن هذه الأمور المختلفة لا يحسن أن يسوى بينها. فنفوس الأنبياء غير نفوس الشياطين، ونفوس الصالحين غير نفوس الفاجرين، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يهديه. فإياك واقتراح الاقتراحات على الله عز وجل. إياك أن تجعل نفسك فوق أمر الله سبحانه وتعالى تنظر في صحته وبطلانه وعدله وظنه بظنك، فإن هذا الأمر فوق طاقة الناس أن يعلموه. عليهم أن يقولوا ونفوض وأفوض أمري إلى الله، عليهم أن يعلموا قول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه لا يفعل شيئا إلا بحكمة وعلم وعدل لا يظلم الناس شيئا. بين الله أنه يقلب القلوب والصدور ويجعل صدر من يشاء منشرحا بفضله ويجعل من صدر من يشاء ضيقا بعدله، وما ظلم العباد سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وهذه الآيات خصوصا تناولت الأفعال الاختيارية حتى لا يقول البعض أن مشيئة الله متعلقة بالأفعال الاضطرارية، كذب من قال ذلك، هي متعلقة بالاضطرارية والاختيارية. وهذه نصوص في الاختيارية خاصة في الهداية والضلال وانشراح الصدر وضيق والإيمان والكفر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، تثبت قدرة الله على قلوب العباد ومشيئته أنه شاء وجود طائفة مؤمنة وطائفة كافرة. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إذا كان خالقهم لم يكرههم فكيف تكرههم أنت؟ ولا يكون هذا إيمانا، أعني الإيمان الناشئ عن الإكراه. الله عز وجل قادر على أن يجعلهم مؤمنين اختيارا، فلم يكرههم على الإيمان ولم يجعلهم كذلك باختيارهم، لأن له الحكمة البالغة في ظهور أنواع المصالح والحكم في تقدير وجود الخير والشر والإيمان والكفر. وتتمة الآيات التي بعدها وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هذا هو الإذن الكوني، فإلا فالإذن الشرعي للخلق جميعا في الإيمان، لكن أذن الله كونا أن تؤمن طائفة وأن لا تؤمن أخرى، أن تؤمن نفوسا ولا تؤمن أخرى، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهذا في الأفعال الاختيارية الدينية التي يترتب عليها الثواب والعقاب نصوص واضحة لا تحتمل. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فلم يكن اقتتالهم هنا رغما عنهم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن فعل الله وقع عليهم، وهو أنه جعلهم يقتتلون، فكيف يقال أفعال الله لا تتعلق بأفعال البلد الاختيارية، وهم لم يجدوا أنفسهم ينطلقون إلى السيوف رغما عنهم أو إلى الأسلحة، وأنهم يتحركون في ميدان القتال رغما عنهم، بل كل طائفة هي التي تفعل بقدرتها المخلوقة ومشيئتها المخلوقة ما قدر الله أن يقع من الاقتتال. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في إثبات المشيئة في وجود الاقتتال، وإثبات فعل الرب بهم، وإثبات الإرادة فعل الرب اللي هي الدرجة الرابعة، ولكن الله يفعل ما يريد بهم سبحانه وتعالى. فهذا تقدير القتال عليهم، لذلك لم يكن اقتتالهم رغما عنهم وما وجدوا أيديهم تتحرك بالسيوف والأسلحة، بل كان اقتتالهم بإرادتهم قطعا، ولكن هذه الإرادة داخلة تحت مشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ففعله أنه جعلهم يقتتلون، الجعل التي هي المرتبة الرابعة في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ويفعل ما يريد، هذه إرادته وفعله بهم. المرتبة الرابعة هي فعل الله في العباد فيما يتعلق بأفعالهم الاختيارية، فهو سبحانه جعلهم يفعلون، فالله خلق فعلهم، وخلقه لفعلهم هو فعله عز وجل. خلق الله للأفعال هو فعل الله، خلق القدرة وخلق الإرادة وخلق المشيئة للإنسان، دي كلها أفعال الرب الخلق. هذه الأشياء القدرة والمشيئة، القدرة للإنسان، القدرة دي عبارة عن سلامة الآلات وإمكان أن يتقع بها الأفعال، والقدرة مع المشيئة يقع بهما الفعل. أما إثبات القدرة الإلهية وشمولها ففي قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فهذا في قدرة الله الشاملة كما ذكرنا. إذا المرتبة الثالثة تضمن أمرين، مرتبة الإيمان بمشيئة الله والإيمان بقدرة الله، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، وفي الحقيقة أولى أن تجعل ضمن الدرجة الرابعة، هذه الآية استدلال بها على الدرجة الرابعة وهي متضمنة لإثبات قدرته، لأنه كما قدر عز وجل على أبدان العباد وإحيائها وإماتتها وأنه هو أمات وأحيا، فهو عز وجل قادر على أفعالهم الاختيارية، فقال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا لا قدرة للعباد عليه، نحن نموت ونحيا رغما عنا، ونحن نضحك ونبكي بإرادتنا. يمكن يقول له بتضحك ليه؟ اسكت عن الضحك، توقف عن البكاء، يمكن يقاوم نفسه يتوقف عن ايه؟ عن البكاء، اذا فعل اختياري ولكن يجعل فيه، فالله اضحك وابكى والله امات واحيا، فهذا دليل على قدرته على افعال العباد الاختياريه كما هو قادر على افعال العباد الاضطراريه كما هو قادر على ذواتهم. هذه الايات دليل على الايمان بخلق افعال العباد، فهي دالة على قدرته عز وجل ودالة على خلق أفعال العباد. حط التليفونات بقى، اتقوا الله، التليفونات مالها كده فكرة، كل واحد معاه تليفون يقفل. إذا نظرنا إلى ما ورد في صفة المشيئة وجدناها وردت غير مقسمة إلى أنواع، لم ترد إلا بالمعنى الكوني فقط، فلا يصح ان يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لان ذلك لم يرد ولا مرة واحدة في شاء بمعنى شرع، لكن اراد بمعنى شرع وردت، الارادة وردت على نوعين، فكذا الاذن ورد على نوعين، وكذا الامر ورد على نوعين، وكذلك التحريم ورد على نوعين، وان كان اكثره التحريم الشرعي. الإرادة قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلأجل أنها إرادة تكوين سميت إرادة كونية، إرادة أن يكون شيء أن يوجد، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه تشمل كل المولودات خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغض، ما مدحه وما ذمه، فكل شيء وجد بإرادة الله، كل شيء موجود، إذا كل الموجودات داخلة في إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويتشمل للآية دي تضمنت الإرادة وتضمنت الأمر، الأمر الكوني لأنه يقول له كن فيكون، فهي إرادة كونية، إرادة تكوين أشياء وأمر تكوين أشياء، بخلاف أقيم الصلاة هذا أمر شرعي، لو كان أقيم الصلاة من جنس كن فيكون لكان الناس عند الأذان تجدهم كلهم يذهبون تلقائيا كما تدق قلوبهم إلى الميضاء، يتوضؤون بلا إرادة منهم ويقفون في الصفوف ويكبرون ويصلون، هذه ليست كذلك. نقول هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون، تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغض وما مدحه وما ذمه، يشمل كل شيء ولد لإرادة الله. فهو سبحانه أراد وجود إبليس وأبي لهب وفرعون وولود الشر، وهو يبغض كل ذلك، كما أنه الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير وهو يحب ذلك، فخلق ما يرضاه وما لا يرضاه أو ما يرضى عنه، وما أراده شرعا وما نهى عنه شرعا. الله نهى عن الكفر والفسوق والعصيان، وخلق الكافرين والفاسقين والعاصين، وخلق فعلهم من الكفر والفسوق والعصيان، خلق ما يرضاه وما لا يرضاه. فهو لا يرضى عن إبليس وهو الذي خلقه، وهو لا يرضى عن أبي جهل وهو الذي خلقه، وخلق سبحانه ما أراده شرعا من الإيمان والهدى، خلق المؤمنين وفعلهم، وخلق ما نهى عنه شرعا من الكفار وكفرهم، وخلق كلا بحكمة يعلمها. فلو سأل سائل فلماذا خلق الله ما لا يحب، فنقول خلق هذه الأشياء لحكمة يعلمها، وقد يطلع بعض خلقه على بعض حكمه، كما أطلعنا في كتابه قال عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فبين الله عز وجل لماذا قدر سبحانه أن يقتل المسلمون في قتالهم مع الكفار كما وقع في غزة أحد، وهي سبب نزول الآيات وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله الذي يداول ليشهد الناس ملكه ويعلم أهل الإيمان والخلق جميعا من تيقظ منهم من رقدة الغفلة أن الأمور بيده عز وجل، كما أنه يقلب الليل والنهار فكذلك يداول الأيام بين الناس، ليس من عند الناس، ليس بقدرة البشر دون أن يكون أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور في أن يتعلق القلب قلب المؤمن بالله سبحانه دون من سواه، ولا يرجو ولا يخاف الناس، ولا يعمل من أجلهم، ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأنه علم أنها أيام متداولة، الله الذي يداولها، كما تطلع الشمس ويظهر النهار بعد الليل. وليس أن فعل المجرمين أهل الليل هو الذي يبقي الليل، الليل يبقى إلى لحظة معينة، أهل الفساد يحبون الليل لينشروا فسادهم فيه ويستغلون الفرصة، لكن ليس بأيديهم أن يمنعوا طلوع النهار. فكذلك إذا وجدت فترات من الليل والظلمة والظلام والظلم في الصراع بين الحق والباطل، فترات تعم الأرض فيها يعمها الظلم والظلام، فهل بقاء هذا الظلام بسبب قوة الكفار وكيد الكفار؟ هم أهل الظلام، هم في الحقيقة يستغلون فترة الظلام ليفسدوا في الأرض، لكن بقاء الظلام ليس مرتبطا بقوتهم، بقاء الظلام إلى المدة التي قدرها الله عز وجل، عندما يأتي وقت طلوع النور تتغير الموازين، يستخرج الله سبحانه وتعالى أقواما يصلحهم ويستخلفهم ويمكن لهم. الله عز وجل أخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصلاب آباء وأمهات ظلوا على الشرك قرونا، وما كان منهم من أحد في جاهليته يصلح لشيء إلا أن الله عز وجل أصلحهم وهداهم سبحانه وتعالى، وتغيرت موازين المجتمعات بهذه الفئة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلع النور رغم كل محاولات إبليس وجند إبليس. فلو سمعنا قول الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الهزيمة والنصر ليست من صنع الناس، وكما قال سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. إذن أنت في الحقيقة في فترة الظلام تستشعر بقوة أن الفجر طالع وأن النور طالع وأنه سيأتي الوقت بإذن الله تبارك وتعالى الذي تظهر فيه شمس الإسلام. فلماذا؟ لأن الله هو الذي قدر ذلك، هو الذي يداول الأيام بين الناس، وليس أن قوة الكفرة أسلحتهم النووية والتقليدية والكيماوية وخططهم ومكرهم هو الذي يستمر به فترة الظلام، بل أيام متداولة. والله عز وجل: خذ واحدا منهم بعد الآخر، الواحد بعد الآخر، أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، كما أخذ فرعون في لحظة، وأخذ غيره. أمامنا آيات مشهودة بينة، كما رأى الناس هلاك فرعون في لحظة رأينا هلاك أمثاله في لحظة، يؤخذ سمعه وبصره وعقله في لحظة، جاله انفجار في المخ. 3 سنين دلوقتي قاعد شارون بيموت، مش كده؟ أخذه الله عز وجل. يعد داخل كفر ربه سبحانه وتعالى، والله لا يعد، كما أخذ هذا يأخذ هؤلاء ويذلهم ويهينهم. قادر سبحانه وتعالى على مداولة الأيام، ولكن العبرة فينا لمصالح عظيمة. بين الله أولا أنه يداول الأيام، قال: وليعلم الذين آمنوا، ليعلم الله الذين آمنوا، أن يعلم علما يحاسبهم عليه، ترغيب في تحقيق الإيمان في الحقيقة. ليعلمك الله مؤمنا، أنت تتزين للناس لأنهم يعلمون عنك كذا، وتود أن الكبير عندك يعلم عنك الخير لأنه يحب ذلك منك، وأنت تريد منزلة عنده. فإذا علمت أنه يعلم حالك زينت ذلك الحال. الطفل الذي أصبح عنده شيء من الإدراك يسعى إلى إرضاء أبيه وأمه، لما يكونوا شايفينه وعاملين أحواله يحاول يذاكر كويس ويجتهد في المطلوب منه ويؤدي ما عليه عشان أمه وأبوه يرضوا عنه، لأنه ما يعلموا أحواله. فلو علمت أن الله يعلم وهو يختبر بفترة الظلام والقتل والهزيمة والانكسار للمسلمين ليعلم الذين آمنوا، يبقى ساعتها تعمل ايه؟ تجتهد في تحقيق الايمان. يعني هي دي فترة تحقيق الايمان. وليعلم الذين آمنوا ترغيب عظيم في ان نؤمن، في ان نتزين عند ربنا بالايمان، بدل ما نتزين عند الناس زي بالظبط كده الطالب اللي بيذاكر بيكتب ورقة امتحان عايز يعمل ايه في المصحح؟ عايز يرضيه خالص، مش كده؟ عايز يخليه يجيب النمره النهائيه، لان هو شايف اللي بيجاوبه، فبيجتهد جامد جدا ان هو يعمل الصح. الطالب ده قاعد في الامتحان عمال يبذل ويعصر كل جهده علشان يجاوب صح. خليك انت هذا الشخص في الامتحان، وانت في فتره الامتحان وفتره سؤال صعب احيانا، بل في الحقيقه السؤال الصعب يبقى انفع للطالب المجتهد، مش كده؟ ولانه يتميز فيه. وهي عشان كده فترة الظلام احسن من فترة الايه؟ الاشراق. الامتحان السهل كله بيمشي فيه، وهو سبحان الله، والامتحان السهل غالبا ما يقع فيه يعني تفريط للاستهانة وعدم الاخذ الحيطة، وقد جعل الله عز وجل السبق لمن سار في الدلجة، من خاف أدب ومن أدب بلغ المنزل. فمن سار في وقت الظلام، من أسلم والناس مبتعدون عن الإسلام، من أسلم وأطاع الله في فترة عدم الالتزام ثابت إلى الله عز وجل. سبق المهاجرون العالم، سبقوا الأنصار، لأنهم ظلوا هم الإسلام 13 عاما، ثم سبق الأنصار مع المهاجرين لأنهم كانوا هم والمسلمون والمهاجرون في المدينة والعالم كله يحاربهم. ف فلما دخل الناس في دين الله أفواجا أتوا بعد ذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذا وليعلم الله الذين آمنوا فقلنا ليعلم علما يحاسبهم عليه، بس ده في ترغيب في تحقيق الإيمان في فترات الضنك والشدة. وفي الحقيقة أصلا عشان كده يقول لماذا يخلق الله ما لا يحب؟ ليوجد منه ما يحب، لتوجد من خلال الفترة التي فيها انتشار ما لا يحبه يوجد ما يحبه، كما قال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا دي فترات زيادة الإيمان والإسلام، فترات زيادة الإيمان لأنه يقع فيها تفويض وتوكل ورجاء وخوف وتضحية واستعداد للبذل بما لا يقع في غيره. العكس، إن الناس فعلا في فترات الرخاء القلق عليهم أشد، لأن الترف يجلب للإنسان التمسك بالدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولذلك من ذا الذي لا يخشى على نفسه الدنيا؟ جاهل اللي يقول انا ما احنا لا لو الدنيا جت لنا هنعمل فيها كويس. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته الذين رباهم سنين تربيه مباشره يخافش لا يخاف عليهم الفقر ولكن يخاف عليهم ان تفتح عليهم الدنيا، يخاف ان تفتح عليهم الدنيا، قال فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتم. فالترف دائما يدر صاحبه الى انواع الضرر وانواع الفساد، كما ذكرنا خلق ما لا يحب ليوجد ما يحب، ما يحب من الايمان والاسلام. فترات الضنك دي تخلي الناس لما تتزنق تصلي وتصوم وتزكي وتعمل الصالحات، لما يكون في رخاء اكل كتير شرب كتير نام كتير مش حاسس بازمه، عيش في ازمه تستخرج طاقتها الى الازمات دي هي اللي صنعت الرجال وهي التي اخرجت الصحابه. وليعلم الذين امنوا، وليعلم الذين امنوا يعني ترغيب ان الله يعلم يعلمكم فامنوا. انت في امتحان، انتبه، انت مش موضوع الامر كده بلا حكمه ولا غايه، بل في حكم بالغه من تقدير ذلك، قادر ان يتغير الموازين، قادر ان يجعل الناس كلهم مؤمنين لحظه واحده بس الدنيا كلها امن. فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الكفر دول يبقوا جنود الإسلام، اللي بيمكروا بالليل والنهار يبقوا نصرة للدين، يبقوا يدخلونك في دين الله أفواجا، وأنت مختبر في ذلك وذلك، مختبر في الشدة ومختبر في الرخاء. قال بعض الصحابة ابتلينا بالسراء والضراء، فابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، نسأل الله العافية. وليعلم الذين آمنوا، ذكر ما يقول وليعلم الذين امنوا ولقوله ومثل قوله والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير. يبقى تزين لله عز وجل بدل ما تتزين للناس. ولو انت استحضرت اقول لك زي ما اقول لك كده، الطالب اللي يجاوب في الامتحان همه بقى ان الولد اللي جنبه يوافق على الاجابه بتاعته، ولا همه ان المصحح يوافق على الاجابه بتاعته؟ المصحح طبعا، اللي بيشوف البتاعه دي اللي هيقرا الورقه، اما الولد اللي جنبه هو ده المراي، حقيقه المراي، عايز يقول له انت مجاوب حلو ازاي؟ انت مجاوب حلو هيعمل لك ايه ده؟ هيديك درجه شكلها ايه؟ ده هو رقم زيك مبتلى مختبر، فلماذا تبحث عن رضاه وسخطه عما اذبت؟ انت اعمل على من يعني سيعطيك الدرجه. وليعلم الذين امنوا، ده ترغيب في تحقيق الايمان في فترات الشدة خصوصا، فيتخذ منكم شهداء. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تبذل الأرواح والأموال في سبيله، وأن يوجد هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الله حتى صاروا شهداء. فكيف يمكن وقوع ذلك إلا بأن يوجد كفار يقاتلون المسلمين ويقتلونهم، ويمكن الله عز وجل الكفار من قتلهم، ويبتلي عز وجل عباده المؤمنين بأن يسلط عليهم في وقت من الأوقات الكفار ليقتلوهم فيكونوا شهداء عند الله تعالى. الله يحب من عباده البذل، الله يحب من عباده أن يبيعوا أنفسهم وأموالهم له بأن لهم الجنة. فهذا من اعظم الحكم ان يوجد الشهداء ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، تنبيه حتى لا يظن ان تسليط الظالمين على المؤمنين ان الله يحبهم. لا، المحبة ليست مرتبطة بالوجود، المحبة مرتبطة بالشرع. احنا قلنا يخلق ما لا يحب، سلط الظالمين على المؤمنين وهو لا يحبهم، فإياك أن تظن أن الله يحب الظالمين كما يظن الكثيرون. أخي ربنا بيحبنا، ولو كانش بيحبنا ما كانش خلانا نعمل فيه كده، والعياذ بالله. ولو أنتوا كنتوا أولياء الله ما كانش ربنا سلط عليكم إن أنتوا تخشوا السجن وتتبهدلوا البهدلة اللي أنتوا فيها دي، أو تتقتل أو يتعمل فيكم كده. لا، ده هو سيدنا يوسف من أولياء الله ولا لا؟ قطعا ويقينا، ونبي كريم على ربنا، وامرأة العزيز مجرمة، واهلها وقومها مجرمين، ويظلموا البريء ويدخلوه السجن، وهو ايه وبغيء وغضاء عند الله عز وجل وكفر. ولهذا لو ظلم امكنه من هم ايه يسجنوا في النجس ويؤذوه ويبقى بضع سنين في السجن، هو في الحقيقة خيرا له. ان سيدنا يوسف اتغير كتير جدا في السجن، هو كان في مراتب عالية جدا لدرجة انه ضحى في ان يدخل السجن، وقال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، كان امتحان عظيم جدا ونجح فيه وبامتياز، ولما دخل ارتفع اكثر. وشوفوا هو بيدعو الى الله عز وجل، وفي اخر دعوته بيقول الرجل اذكرني عند ربك، وهو بيقول صاحبه في السجن الذي ظن انه ينجو وان هيقابل الملك، بيقول اذكرني عند ربك. وتامل حاله وهو بعد السنين وهو بيقول له ارجع الى ربك، فسأله ماذا للنسوة. تخيل الحالين، وبلا شك هتجد حال اعلى بكثير جدا، ان هو بعد السجن صار ارفع، وهو في السجن هو ساعي في الاول كان على حال، وبعد السجن كان على حال اكمل. لما يقول النبي عليه السلام رحم الله اخي يوسف ما احلمه وما اصبره، لو كنت مكانه لأجبت الداعي، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. لو كنت مكانه قبل يبتدر الباب ويسبق الباب يخرج من السجن، وهو يبين انه يقول له ارجع الى ربك، مش مهم عندي بقى ان انا اكمل سنين تانية ولا ما اكملش، مش طالع لغاية ما تثبته براءة الصدق. ولذلك خرج بصورة اعلى بكثير مما كان عليه. تخيل خروجه بواسطة واحد خمار، مش ده ساقي الملك هو اللي نجا اني اراني احمل، وايه قال احدهما اني اراني احمل اني اراني اعصر حمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. تخيل كده ان هو يكون خروجه بواسطه واحد ساقي خمر، واحد خمار، وهو ده ساقي الملك، وبين واحد وبين خروجه العزيز المكرم اللي ربنا اختاره له. هو سيدنا يوسف كان بيختار نفسه انه يخرج عن طريق الوسطه دي، مش كده؟ الكرني عند ربك، وربنا اختار له انه يخرج ايه؟ يخرج عن طريق ان الملك يستدعيه، وهو اللي يتعزز على الملك، وهو اللي يقول له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. انا ربي يعلم كيدهن، ربك انت مش عارف، وقعد في ملكه 7 سنين ولا 5 سنين وهو لا يدري عن كيدهن شيئا. والملك يعترف ويبحث ويستخرج وياتي ويقول ائتوني به. الاول مره قال ائتوني به، عايز يشوف. المره دي قال ائتوني به ايه؟ استخلصه لنفسي. تجد والله انها فعلا تضحيه عظيمه. ولذلك بنقول ان دي مش علامه ابدا على ان سيدنا يوسف مش ولي، بالعكس دي كانت ولايه عظيمه جدا. ولذلك والله لا يحب الظالمين، مش انه اعطاهم يبقى يحبهم، مش اوجدهم في الملك والسلطان يبقى يرضى عنهم. والله لا يحب الظالمين، عشان ايات عظيمه الشأن في في في سوره آل عمران في امر القضاء والقدر، في بيان لماذا يخلق الله ما لا يحب، لماذا يقدر الله عز وجل الامور المكروهه له سبحانه وتعالى. والا فسفك دم امرئ مسلم يعني اعظم عند الله من ذلك سنه الارض. يقول ابن عمر رضي الله عنه ما اعظمك الكعبه، ما اعظمك واعظم حرمتك واعظم منك حرمه عند الله دم امرئ مسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول فان دماءكم واموالكم وأعرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شركم هذا في بلدكم هذا كحرمة بلد الحرام. ومع ذلك قدر الله أن يوجد مش قتل بني مسلم ده قتل مين ده قتل حمزة وقتل عروة بن عمير قتل ناس من الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم بأمم مش بأمة واحدة قدر الله ذلك والله لا يحب الظالمين. وفوائد أخرى وليوحص الله الذين آمنوا وليمحق الكافرين. ولذلك تجد أن حكمة الله عز وجل في تقدير ما يكرهه ربما تراها في أضعاف في تقدير غيره وهو له حكمة هنا وهنا. وليمحص الله الذين آمنوا المؤمنين محتاجين تمحيص لأن هو الأمر لا النفس الإنسانية لا تستمر على حال ستتقلب كثيرا وتأتيها أمراض كثيرة وأحيانا هذه الأمراض تدفن داخل أعماق النفس ثم تأتي مواقف تستخرجها وتظهر لصاحب هذه النفس هذه الأعماق حقيقة ما في نفسه يوم يستدركها بالعلاج ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدل ما هي مدفونة جوه لغاية ما تخفى عليه لأنه فعلا الله عز وجل أعلم السر وأخفى أخفى من السر. والإنسان ما في نفسه يحدث نفسه به سر كما قال سبحانه وتعالى فأسرها يوسف في نفسه إذا حاجة ما اتكلمتش بيها ولكن في دماغي تبقى إيه تسمى سر. طب إيه اللي أخفى من كده بقى الحاجة اللي أنا مش واخد بالي منها إن في دوافع وإرادات ورغبات داخل الإنسان داخل نفسه زي ما قلنا تدفن النفس لها التواءات ورغبات تدفن هذه الرغبات جوه تحت خالص ولو فضلت تبقى زي إبليس لو فضلت موجودة مستكنة ساعة ما يجي تبقى تمكنت من الداخل تماما ودمرته مع انها متغطية بقشرة من الطاعة قشرة خارجية من اظهار العبادة وهو في الحقيقة خاوي من الداخل يبتلى بموقف تطلع بقى القشرة الطبيبة اللي طلع من ابليس مرة واحدة كده فوق في السماء وهو عنده الحاجات دي عنده انا خير منه لم اكن لأسرد يتهم ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول انت الذي امرت به ده غلط والصح ان انا كنت انا اللي هو اللي يسجدني خلقتني من نار وخلقته من طين ارايتك هذا الذي كرمت علي حاجه فظيعه جدا كانت مستكنه موجوده وربنا اعلم بها سبحانه وتعالى. فالمؤمن محتاج تمحيص من نفسه ان هو تجيله مواقف تبين اشياء من كده عشان ينضفها عشان يطهرها. وليمحص الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين امنوا تمحيص من داخلهم. تأتي هذه المواقف ظهر زي ما عبد الله مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نظن ان احدا منا يريد الدنيا فاكرين الصحابه مجتمعهم حتى انزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. الصحابه رضي الله عنهم كان امر مؤلم على نفسهم جامد ان هم اللي ضحوا الصفحات العظيمه يفروا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ما انصفوه حين تركوه مع المشركين فوقع منهم ذلك كان درسا عظيما ومقاومه لاراده الدنيا واجتهاد وبذل عظيم بعد ذلك في تمحيص هذه النفوس. ومرات عبر مرات زي ما قلنا النفس الانسانيه ما هياش ما يصلحهاش اختبار واحد مش انت بس عشان اختبرت مره فنجحت فيها ان انت خلص الموضوع ما ده في موضوعات كثيره لان الصحابه احد الاحزاب خيبر مؤته فتح مكه تبوك الحديبيه قبل فتح مكه وقبل خيبر كانت ابتلاءات لغايه تبوك وناس من النقباء زي كعب بن مالك شهد بيعه العقبه ومع ذلك كان ايه كان هناك ابتلاء في غزوه تبوك جامد جدا ليستخرج الله عز وجل تلك الابغام لتزول بعد ذلك يعني يستخرجها يعني تظهر للمؤمنين ليمحصها الله سبحانه وتعالى فتعالج. وتمحيص اخر من للمؤمنين من انه يمحصهم من المنافقين الذين لو استمروا في الصداره لو استمروا في الاختفاء يمكن ان يتصدروا ولو تصدروا لافسدوا اعظم الاستهلاك كما نرى حال العالم الاسلامي اليوم وقد تصدر فيه من لا يستحق. فهناك ابتلاءات لأن تصدر المنافقين في علم أو فتية أو جهاد أو تعليم او ولايات يؤدي الى خراب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا وسد الامر الى غير اهله تنتظر الساعه. طب هيتعرف الناس منين؟ يتعرف من المواقف دي، مواقف تظهر الناس ويتبين بجلاء بعد فتنه وامتحان والتباس في الامر يتضح الامر. تاتي هذه المحن وليمحص الله الذين امنوا. ثم الكفار لا يضربهم عز وجل، يريد ان يعذبهم بعدله، يستحقون العذاب بما صنعوا. تخيل حالهم وقد قتلوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا الاسلام، فقتلهم الله عز وجل ومحقهم بعدله عز وجل وامحق الكافرين سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب المكروهة له عز وجل المكروهة لله عز وجل من عباده، قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهنا يظهر آثار الأسماء والصفات، فالله عز وجل يحب أن يغفر، فكيف يغفر لمن لم يولد منه ذنب؟ إنما الأمر مرتبط بوجود الذنوب، فهذا يقاس عليه كل ما تراه، فظهور آثار الرحمة وظهور آثار شدة العقاب وظهور آثار العزة وظهور أنه ذو انتقام سبحانه وتعالى، وأنه ينتقم من المجرمين ولا ينتقم من المؤمنين الذين أطاعوه. وهذا بعض من معاني حكمته عز وجل، وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكثر بيان أنواع من الحكم الكونية كما يكثر بيان أنواع من الحكم الشرعية، ولكن لا يحيط علما بحكمته عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن فعلا تدبر هذه الحكم عظيم القدر، كل ما فيه لم تعليل في القرآن توقف عنده لتعلم، وعندها ستستريح راحة عظيمة وستجد لذة حتى في احتمال البلاء، حتى في الأوضاع المؤلمة والأحوال غير المرضية التي تجعلك يضيق صدرك بما يقولون ويفعلون، ولكن عندها تلجأ إلى التسبيح وإلى العبادة وإلى الذكر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يرتفع العبد منازل في فترات ما لا يحبه الله عز وجل، فترات انتشار ما لا يحبه الله. وكما قال سبحانه وتعالى في بيان حكمته في وجود بني آدم، حيث قال عز وجل للملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فسرها غير واحد من السلف، قالوا أعلم وجود الأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، يعلم أنه سيوجد من بني آدم من يعبده رغم وجود سفك الدماء ورغم وجود الفساد، وحبه سبحانه لهذه العبادة أعظم من حبه لعبادة من يعبده في وسط الخير وتعظيم الحرمات وأنواع الطاعات والعبادات. ولذلك كان مؤمن الإنس ومؤمن بني آدم أكمل عند الله عز وجل وأفضل من الملائكة في الآخرة عندما يكتمل إيمانهم، وعندما يزول خبثهم ويتطهرون الطهارة الكاملة يكونون في الجنة. الملائكة تتشرف بالسلام عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عبدوا الله في وسط الفساد، الملائكة يعبدون الله عز وجل، ولكن في وسط من لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البشر يعبدون الله في وسط سفك الدماء، معرضون لسفك الدماء ويعبدون الله، الملائكة ليسوا كذلك. والبشر مؤمن البشر يعبدون الله عز وجل ونفوسهم تنازعهم إلى المعصية، عنده شهوة ومركب في رغبات أخرى وقد نازع وجاهد حتى انتصر. لذلك إذا نجا فعلا يعني نسأل الله أن ينجينا، لكن إن هو المشكلة أن الأكثر يستسلم لنفسه وشهواته، لكن من ينتصر فعلا على نفسه عنده رغبات شديدة ويقاومها، الملائكة لا تحدثهم أنفسهم بأنهم يعصون الله عز وجل، لا تحدثهم بالمعصية، ليس عندهم إلا إرادة الخير. السماوات والأرض تطيع الله بلا اختيار، اختارت في البداية مرة واحدة ولم تختار أن تستمر كل مرة على امتحان، قال فأتينا طائعين فقضاهن 7 سنوات في يومين. أما مؤمن الإنس إلى آخر نفس، مؤمن الإنس والجن إلى آخر نفس عندهم اختيار بين الخير والشر، نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. هذه الإرادة الكونية، النوع الأول من إرادة الإرادة الكونية المذكورة في قوله من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. النوع الثاني الإرادة الشرعية، أي ما يأمر الله به من الطاعات وما ينهى عنه من المعاصي، ما يريده شرعا. قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه فقط، سواء أولد أم لم يوجد. فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية ليست من جنس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كان من جنس كن فيكون لكان الناس كلهم مؤمنين تائبين، لكان الناس كلهم مؤمنين، مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم تائبين في كل لحظة من لحظات. لكان الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم تائبين، لأن الله قال والله يريد أن يتوب عليكم. لو كانت دي من جنس كن فيكون لكانوا كلهم ايه تاب، لكن معلوم ان فيه تائبين وفيه ظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اذا فيه تائبين وفيه ظالمين، اذا والله يريد أن يتوب عليكم ليست إرادة كونية انما إرادة شرعية، شرع الله لكم أن تتوب. فمن الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب، اذا دي متعلقة بما يحبه الله وأشرعه، سواء وجد من التائبين او لم يوجد من الظالمين، تؤدد او لم يوجد. الله من الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب، والله يريد التوبة من الجميع شرعا ولا يريدها كونا الا من بعضهم. التوبة التي حدثت من بعضهم متعلقة بارادة الله الكونية اللي حدثت اللي وجدت، انها داخلة ضمن ما اراد الله وجوده، الإرادة الكونية التي متعلقة بكل ما يوجد مما يحبه وما لا يحبه. والتوبة عمل يحبه الله، فدي دخلت في الدائرة الجزء اللي متقاطع بين الدائرتين. لو مثلنا يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية بدائرتين متقاطعتين، ماشي كده؟ يبقى الدائرة الأولانية مقاطعة الدائرة الثانية حتة، مش كده؟ الجزء مظلل كده. فهنقول الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية تشمل ما يحبه الله مما وجد المظلل ومما لم يوجد اللي هو ايه غير مظلل، ماشي كده؟ اللي هو لم يرد الله وجوده. توبة أبي جهل حصلت؟ ما حصلتش. هتحط فين؟ في المراد شرعا غير مراد كونا، مش كده؟ في الجزء اللي مش متقاطع في الدائرتين، الجزء اللي مش مظلم، الجزء المتقاطع من الدائرتين ده ايمان المؤمنين. توبة كعب بن مالك حطها فين؟ مراد كونا ومراد ايه شرعا، مش كده؟ الدائرة التانية بقى اللي هي الارادة الكونية، اراد ان يكون عدم توبة ابي جهل، مش ده اللي حصل؟ يبقى ارادة كونية موافق للشرع الكلام ده؟ لا، ربنا عمله انه يتوب ما تابش، يبقى بره الارادة الشرعية، مش كده؟ انه خارج عن ارادة الله الشرعية ولكن جوه ارادة الله الكونية، ماشي؟ ارسموا الدائرتين كده هتلاقي نفسك متقاطعتين. في حاجات وجدت هتبقى داخل الارادة الكونية، وفي حاجات يحبها الله وجدت دي في الجزء المظلم، وفي حاجات يحبها الله لم توجد الى في الاراده الشرعيه. نرجع لكلام الامام احسن، كلام الامام الحلم، الكلام ده مكلكع مش مكلكع ولا حاجه، بتفكرها هتلاقيها. اراده التوبه اراده شرعيه قد يحدث بعضها او كلها، فمن المؤمنين العصاة من يتوب ومنهم من لا يتوب. هذه الاراده الشرعيه تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الجميع، من المؤمنين ومن الكافرين، اللي عملوها واللي ما عملوهاش. دائرة تشمل الجزئين، جزء وجد من المؤمنين وجزء لم يوجد من الكفار والعاصين، بعضها او كلها. دي يعني حدث بعض التوبة اللي هو توبة العاصي، وحدث من بعض الذنوب او حدثت كلها من توبة كاملة. غير مراد قدرا ماشي. توبة ابو جهل ده او امام ابو جهل في داخل الدائرة اللي فيها الارادة الشرعية بس بره الارادة الكونية. يعني غير مراد كونا. امام ابو جهل مراد شرعا غير مراد كونا. امام الصديق مراد كونا وشرعا. كفر ابي جهل مراد كونا غير مراد شرعا. كفر من لم يكفر من المؤمنين بره الدائرتين خالص. كفر من لم يكفر غير مراد شرعا ولا مراد كونا. ماشي كده. يقول هذه الإرادة الشرعية تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الجميع من المؤمنين ومن الكافرين، لكن لماذا لم يجعلها الله إرادة كونية توجد من الكافرين؟ ليه الإرادة الشرعية دي ما جعلهاش ربنا لإرادة الكافرين ما خلاهمش كلهم يبقوا مؤمنين؟ نقول لوجود حكمة ومصلحة في عدم وجودها. هناك شيء يحبه الله، لماذا لم يخلقه ولماذا لم يرد وجوده كونا مع أنه يحبه؟ الجواب أن في غياب ذلك حكمة ومصلحة يترتب عليها محبوب آخر لله يحبه أكثر من المحبوب الذي لم يحدث. يعني إيمان أبي جهل مشكلة محبوب من وجه، لكن كان هيترتب عليه ضياع خير كتير محبوب لله أكثر من لو هو مشكلة. إن أبو جهل ده آذى المؤمنين، تحمل المؤمنين للأذى ده واحدة زي سمية. لو كان آمن أبو جهل من الأول كانت وصلت إزاي؟ وياسر كان وصل ازاي؟ وعمار كان وصل ازاي؟ ابو جهل هو اللي بهدلهم، ابو جهل هو الذي عذبهم فرفعهم الله منازل لم يكونوا ليبلغوها. بلال رضي الله عنه العبد الحبشي كان يصل الى المنازل على دي لولا انهم عذبوه هذا العذاب وصبر هذا الصبر. فالله يحب هذا الصبر من بلال واصبح مثالا الى يومنا هذا. جسمنا اشعر لما نتذكر منظر بلال. هذه عبوديات كانت ممكن تختفي لو كان ابو جهل ده كان ايه؟ كان امن من ساعتها. مش كده؟ فبنقول هناك محبوب اخر لله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مش خروجهم مامور به شرعا ومحبوب شرعا لله؟ طب ليه ما قدروش ربنا وهو يحبه؟ لان لو قدره لفات محبوب اخر احب الى الله منه، وهو ان يكون مجتمع المؤمنين الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام مجتمعا انقى ما يكون، انقى ما يمكن. لان الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خلقا. اولا هم لو كانوا هيخرجوا ما كانش هيخرجوا بالاخلاص، وبعدين فضائعهم فيها ما لا يحتمل التغيير. هيقعدهم يعملوا فساد في المؤمنين. في ناس تبعتهم كده تحطه في اي حته يعمل مكيده هنا ويكلم ده ويوقع بين ده وده ويؤدي الى الخلل والعياذ بالله، ولا يستقيم على حال. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم لا اسرعوا في الافساد بينكم. يبغونكم الفتنه، هم عايزين تقعوا في الفتن، نفوس مريضه والعياذ بالله. يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. في ناس بتسمع منهم ومش واخدين بالهم، في ناس بتقبل كلامهم مؤمنين وبيصدقوا ان المنافقين دول عايزين مصلحتنا، وانت بتلاقيهم وبتلاقي الموضوع ده لما ينتشر يجيب ضرر بالغ والله العظيم. لما تلاقي ان في ناس ملتزمين وبتوع علم ومع ذلك تلاقيهم عمالين يسمعوا للايه؟ للمنافقين وينفذوا كلامهم ويمدحوهم ويعلوا شأنهم لغايه ما يقولوا لهم بس خليكم على التانيين دول، خليكم دول، اهجموهم، اعملوهم، اهجوهم، اغتبوهم، حذروا منهم، اعملوا كل حاجه فيهم، وهم بيسمعوا لهم. بيحصل خبل ولا لا؟ والله العظيم بيحصل خبل اكثر من خبل المنافقين نفسهم. ولذلك فيكم سمعونا لهم، ده لازم الناس تنتبه. ان المنافقين دول لما تيجي بقى المواقف اللي بتبين على حقيقتهم يمكن بعض الناس السماعين ينتبه. ويعلم انهم الدعاء بابه جهنم والعياذ بالله، بدل ما عمال يصفهم باحسن الاوصاف ويذم المؤمنين بابشع الاوصاف نتيجه كونه سماع وهو نتيجه عدم علمه. وفيكم سماعون لهم. بنقول مثال لذلك. لماذا لم يدع الله الكفار يتوبون قبل ان يقاتلوا المسلمين ويقتلوهم؟ لان وجود الشهداء ووجود الجهاد احب الى الله تعالى. هؤلاء الكفر لو تابوا قبل ان يقاتلوا المسلمين لما ولد الجهاد ولما استشهد شهداء ولم يوحص المؤمنون. وهذه عبادات لا توجد الا بوجود ما يضادها ويقاومها، بخلاف عبادة الملائكة التي تحدث من غير مقاومة، فلا أحد يحاربهم في التزامهم ولا في طاعتهم لله عز وجل. والله سبحانه يحب وجود عبادات من عباده المؤمنين تحدث رغم وجود شياطين وكفار ومنافقين، فهو عز وجل يحب أشياء ولم يوجدها لأن هناك أشياء هي الأحب إليه، يترتب وجودها على فوات المحبوبات الأقل أو حدوث ما يكرهه شرعا. فنقول إرادة الله الكونية تشمل كل ما قدره الله، ما قدر الله وقوعه في الكون، وهو لابد أن يقع حتما، هذا منه ما يحبه الله عز وجل ومنه ما لا يحبه، ولكن قدر وجوده لمصلحة وحكمة بالغة. إرادة الله الشرعية تشمل كل ما شرعه الله لعباده في الشرع، وكله من جنس ما يحبه الله وأرضاه، وهذا منه ما يقع ومنه ما لا يقع، قدر الله ألا يقع لمصلحة وحكمة بالغة. والحساب والثواب والمدح والذنب والحب والبغض ودخول الجنة ودخول النار، كل ذلك بناء على هذه الإرادة الشرعية على موافقتها وعلى مخالفتها. لا شك أنه أيضا بناء على الإرادة الكونية، أن ربنا أراد أن لا يخش الجنة ولا يخش النار، لكن لا يسألون يوم القيامة عن الإرادة الكونية، إنما يحاسبون على الشرعية. يقال يا أهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقال يا أهل النار كنتم بها ادخلوا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون وبما كنتم تفسقون، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وبما كنتم تكفرون، يعني بمخالفتكم شرع الله تعالى. من وافق إرادة الله الشرعية وعمل بشرع الله كان من أهل الجنة، ومن خالفها كان من أهل النار. حاجة رحمها بكده، قلنا الإرادتان الشرعية والكونية يجتمعان في إيمان المؤمن، فهو مؤمن بتوفيق الله، بتوفيق الله له ومشيئته له الإيمان، هذه إرادة كونية، وهو في نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما أراده الله منه، وهذه إرادة شرعية وهو الجزء المظلل زي ما قلنا. فإيمان المؤمن مراد كونا وشرعا يفترقان في كفر الكافر، فهو مخالف لإرادة الله الشرعية برا الدائرة اليمين، ولكن جوه الدائرة اللي هي دائرة كونية، مخالف لإرادة الله الشرعية أي مخالف لما أراده الله بالشرع، فكفر الكافر مراد كونا لا شرعا، وإيمان الكافر مراد شرعا لا كونا، كفر المؤمن لا مراد شرعا ولا كونا. في القدرة الله.